اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء. بص بص، رد سأل تقول لك انت فقي الوجه والاكتئاب. بص يا باشا، حاجة برضه ما رد، انا مش فاهم، رد عليا. بص يا باشا، روح اتشفي يا مدام سمر، سهلة اتشفي. شحوب الوجه بخضروات وبقولات سموم، طبعا طبعا يا استاذ، طبعا يا حبيبي، طبعا يا بابا، طبعا يا روحي، طبعا يا حبيبي. خلاص محدش يحلل يا جماعه، اصل انت مش لاقي سبب لتعبك فبتروح تحلل سكر. دلوقتي انت مش تعبان، بتحلل سكر ليه؟ مخك تخين مثلا؟ مقاسات جسمك قلت، طاقة أعلى، ساعات نوم أقل، تركيز أعلى، بس خلاص هو ده، هو ده النظام. طاقة كتير، نوم قليل، نشاط، ده بني آدم. طب لازم يعيش بقى، يعيش ويدي ويساعد ويعمر ويصنع ويزرع ويحفر. وانا بشرب عصير قصب بعد ما بيغمق، بشربه بعد ما بيغمق. التكميم يعمل فايبرومايالجيا، ايوه، والبي بي اي تعمل فايبرومايالجيا. يعني البي بي اي خلاصه الكلام كده، سبب السرطان اللي انتشر اخر 25 سنه، البروستاتا وخلافه والصدر والكلام ده كله. ايوه، اما بتدوخ بتشرب ايه؟ عصير مسكر، صح ولا مش صح؟ صح، هو ده بس وخلاص. بشرب عصير قصب يا استاذه ماركو، ومرض بيروني اتحسن معانا هنا، معانا كذا حاله بيروني، في 6 شهور يتعدل العضو، بيتعدل في 6 شهور. ده فيبروزس وده انترستيشال برضه، يعني ده تليف في نسيج خلالي. فين؟ في القضيب. فقام التاني يتصلح، الالتهاب بقى اللي هو التليفي بتاع الرئه يتصلح، تليف الكبد يتصلح. وعلى فكره الانترستيشال مايوما اللي هي الورم الليفي اللي في الرحم بيبقى انترستيشال برضه ما بين العضلات. خلاص؟ لا البث شغاله على الفيسبوك. بص ابص واحد اوعدش عناني، ابص اسمع بقول لك ايه؟ بص اللي يقول لي سكر هاي ده، بص هبوسه من بقه. بص مين اللي قال؟ اهو نرمين بتقول لك قست السكر النهارده طلع هاي، بفضلك حققت رقم القياسي. الاستاذ بقى فيكتور اما يبطل الدواء سكره يعلى، الجي اف ار يتحسن. تاني يبقى الاستاذ فيكتور، احنا بنوصل له رساله كلنا بقى في نيو جيرسي، تمام؟ في هو يا باشا، علي سكرك في الدم، وقف الجارديانز، سيب حرر ضغطك، سيب ضغطك. الضغط هو اللي سايب الشرايين مفتوحه. انا خسيت مع النظام، ايوه هو ده كده النظام. ماشي دكتور، ممكن تفك الحظر، انا حسن من سوريا. لا يا ابني، انا اصل انا قافل عليك الحظر هناك ده، كويس ان انا عرفتك. فيكتور اهو، فيكتور غطاس اهو، بطل الدواء يا فيكتور. انا ولسه بحكي على حالتك هنا، قلت له مشي على النظام، خس وبقى شاب حاجه و70 كيلو، ماشي، وتحسن وي وبطنه خفت والكلام ده كله، بس ساب الجاردينز وساب دواء الضغط، عمل اثر على الكليه. غلط، كخ، اوعى تنزل ضغطك. الضغط وظيفته حياتك، والسكر العالي وظيفته حياتك. هتخش نظامي تسمع الكلام كله على بعضه. خلاص حلو. طيب احنا بقى كنا عايزين ايه؟ عايز اقول حاجتين. النسيج الخلالي زي ما قلت هو ما بتذكرش في الكتب غير مع الامراض، يعني مع تليف الكبد، مع تليف الرئوي، مع الاورام الليفيه في الرحم، ذكروه، غير كده ما ذكروهوش لوحده، لكن هو حجمه في جسم حضرتك 20 لتر و20 كيلو، يعني تقريبا ربع وزنك انت نسيج خلالي او نسيج بين، وبيبوظ من عدم تجدده، بيبوظ من الالتهاب المتكرر ليه على مدار شهور ومدار سنين، فيحصل تليف في الرحم، تليف في الصدر، تليف في الكبد، تليف في الامعاء، تليف في الرئه، والتليفات دي على مدار سنين، وتبقى غالبا زكا منها، وغالبا بتبقى سابقه لتحول الخلايا المجاوره للتليف للسرطان. يعني التليف هيقفل على الخلايا الاصليه بتاعت النسيج يخنقها، فاهم؟ مفيش حاجه اسمها كالسيوم بترسب في القدم، بترسب على نسيج ملتهب خلاص، ملوش غير عمليه. لا امشي على النظام يا لوحي، امشي على النظام، امشي على النظام خلاص. يبقى نسيج خلالي حصل فيه التهاب مره الثانيه الثالثه، عمل فايبروزس، عمل ليف، الليف خنق الخلايا اللي جنبه، الخلايا دي عايزه تتنفس تعمل خلايا سرطانيه، خليه ما تموتش، خليه تعيش، تقاوم الكيماوي، تقاوم الاشعاع، تقوم بوظيفه. انت بقى مشكله حضرتك يا استاذ زهره اللوتس، انت مش عاجبك مكانه عشان سد الامعاء، ما هو سد ام امعاء حضرتك عشان انت ما تاكلش. يعني انت غريبه قوي، مش صدفه تلاقي الورم دي في الامعاء، الراجل مش عارف ياكل، هو سدك عشان ما تطفحش بقى، ما هو انت بتطفح غلط، يعملك سرطان مريء، يعمل. انا جدتي الله يرحمها كان عندها روماتويد، تقول لي ايه؟ كنت بقى طالب في الكليه، وتقول لي انا اما بشرب الملوخيه، وانا طالب لسه، اما بشرب الملوخيه ركبي بتولع نار، وما بشرب المانجا كعب رجلي. فكنت اضحك بقى، ما انا بقى عالم، انا راجل باخد علاجات وفارماكولوجي، وباخد بطنه وجراحه، الكلام ده مش موجود. يعني ايه اشرب ملوخيه ركبي؟ يعني ايه اشرب مانجا كعبي؟ كنت بقولها يعني بتنزل، تقول لي الاملاح، هي الاملاح. ما هو برضه الفكر ان التهاب وركب بيبقى املاح، ما هو انت دماغ امك ايه؟ عظم يبقى مترسب عليه املاح فبيحك في بعضه، انت يا باشا مش حديده، ما بتصديش، انت ما بتصديش، انت مش حديده، انت ما انتش حديده، انت ما انتش حديده، انت يا باشا نسيج حي في نسيج حي. ما انتش حديده، ما انت بترصبش عليك حاجه، ما ينفعش ترصب. انت عمرك يا باشا ذبحت الذبيحه لقيت العضلات فيها كالسيوم، يعني لقيت العضلات فيها حصوات، ما لقيتهاش، ما لقيتهاش، ده بقى نسيج في نسيج. يعني لما لو انت كلت حته لحمه، انت كلت حته لحمه، هتعرف منين اللحمه دي لحمه لحمه ولا لحمه متليفه ولا لحمه ورم؟ ما هي لحمه. يعني انت دابح خروف، دابح عجل، دابح زفت، خدت حته لحمه، مين اللي قال لك ان حته اللحمه دي مش خلايا سرطانيه ورم اصلا مثلا؟ يعني ما هو لحمه زي لحمه يا باشا. انت بقى متخيل ان العظم بقى عليه كالسيفيكيشن واصل يا باشا؟ مش كده خالص، ولا بيظهر، ده مايكروسكوبيكلي يا باشا، مايكروسكوبيكلي. حتى ما بيجي يعمل شقع عظميه يا باشا، ده نسيج، نسيج عظم مترسب عليه كالسيوم، مش كالسيوم مترسب كده يا باشا. انت ما ينفعش ترسب في جسمك كده، انت نسيج حي، انت خيالك اوسع بس من خرم الاوزون، انت خيال حضرتك واسع قوي، وخرم الاوزون مش مستحمل افكارك. فانت متخيل عظمك شبه المفصله بتاع بيت جدتك، بتزيق، يبقى عايز يتحكى يا باشا، ده عايز صنفره حدادي، انت عايز شراعه، تعمل شراعه في العظمه دي. دكتور انا عندي انزلاق يا باشا. ايه اللي زلكه؟ يعني ايه اللي زلك الانزلاق؟ ولا انت مولود مزلوق؟ مزلوق؟ ولا انت الليجمنتس ضعفت فبدات الغضاريف تنط من مكانها، فانت اما الليجمنت يرجع سليم وظهرك يتعدل، يقول لك

لا ما تخافيش عليا من حركه الدم يا استاذه ايمان، خليكي في حالك، شوفي انت انهي قوارض ولا انهي بتاع وخليكي في حالك يا بابا، انا تمام. على فكره انت معمول ضغطك يعلى ويوطى مع العصبيه، يعني انا لما اجي اتعصب ضغطي يعلى عشان اخد حقي، ولا اجي اتعصب اقع من طولي؟ يعني انت عايز ايه؟ اما اجي اتعصب اقع من طولي، ولا اما اجي اتعصب اكل اللي قدامي قلم اجيبه نصين؟ ما هو انت اختار لك حاجه، انت بقى عايز ايه؟ انا هقوم اهو، وتيجي تقوم تلاقي نفسك طب شوفوا لي اي حاجه، طب يا امنيه هاتي الصبح جهاز الضغط. مش قلت لك انت نازل من غير فطار الصبح؟ اقعد ملوش لازمه تاخد حقك النهارده. هي تقول له بقى كده، ما هو انت هتروح وانت ضغطك واطي هيحصل لك حاجه ويستفردوا بيك وانت لوحدك، هو يبدا يتعصب بقى وينفخ هنا كده. مع النفخ ده بقى هو يدوخ اكتر. ليه؟ بيعلي ضغط بطنه بيعلى، ضغط بطنه بيعلى. ما تنفخش، انت لا قادر تقوم ولا قادر تنفخ، خليك قاعد، يا تأجر له ناس تضربه يا تسكت. يا تأجر ناس تضربه ده انت تسكت، ما تتعصبش انت خالص. لا انت بص من تحت يا حبيبي مقفول بالبروستاتا، ومقفوق وعيني مفتوق من فوق من عند الحجاب الحاجز، وكنت عامل فتق قربي من سنتين، فانت خلاص اي حزقه بالسلامه بالسلامه. انت اي حزقه يا باشا خطر عليك، ما تحزقش خالص، حتى تخش الحمام ما تحزقش، تعمل وانت قاعد وانت ساكت ما تحزقش. اديني حذرتك اهو، مش هقول لك فلان حزق جوه داخ اغمى عليه وقع جاله كسر في الحوض. بص يا باشا اللفه، بص حزق داخ وقع جاله كسر في الحوض، اصل كان عنده هشاشه عظام. بص اللفه وانده على امنيه تقيس الضغط في الاكل والسكر، يقول لك اصل هو سكره عالي. يقول لك لا بس ما ده هو بعدها ما عندوش سكر اصلا دكتور، ولا ضغطه ولا ضغط يا دكتور. لا انت بتصلي يا استاذ؟ بيقوم يقول له انت بتصلي؟ انت فاهم؟ يقول له انت بتصلي؟ ما هو يبدا يراجع علاقته بربنا بقى، ما هو مش عارف. انت باشا مالك؟ مالك؟ انت اغمى عليك ليه في الحمام؟ هو ده حزق مقفول بروستاتا، مقفول مستقيم، مفتوق من فوق، حجاب حاجز، حزق اغمى عليه، الف له بقى انت تعليفه. وليفون قنبر. ممكن افك له حظر حبيبي، ايوه افك له حظر حالا حبيبي، فاهم؟ واقف على حزقه، واقف على حزقه، ويدهن في السكر بقى، السكر بقى، السكر بقى ده لو باظ مش هيحصل لها كده. والله يقول لك الراجل دخل حمام عمل بيبي وهو بروستاتا حزق، مش عارف داخ، فاتخبط في البتاع نزيف، وقع على جاله كسر في، دخل عمل عمليه خرج زي ما انت شايف، فاهم؟ ويقول لك ايه بس الحمد لله مات وسكره مظبوط، مات سكره كان مظبوط وضغطه كان مظبوط، هو بقى قضى الله قدره. لكن انا اما اجي اتكلم اقول لك لا، هو مات بسبب النظام، ده حزق ولا حاجه، هو الراجل مات من غير ما يحزق، انت موتته من غير ما يحزق، هو كان نفسه يحزق قبل ما يموت. حاضر حاضر، نحزقه يا باشا، هو نفسه يحزق، نحزقه يا باشا ونحزنه كمان، نحزقه ونحزنه. الضغط يا باشا في الشريان هو اللي محافظ على حضرتك، ارجوك ما تقتلوش لاجل جاه النبي واهل بيته، سيب ضغط حضرتك واصل في الله، في الله انت ما انتش ناقص، انت ما انتش ناقص، انت اوعى تحزق، اوعى تحزق ولا تنفخ في الزمار، لان لو في ايديك المزامير هيبقى في قلبك مسامير. محمد رشدي قال لك ايه؟ في ايديا المزامير وفي قلب المسامير. ابعد ابعد ابعد اي حاجه فيها مشاكل مع الكل اللي سبقوك قالوا لك. البطاطس موتتني. فاهم يا باشا؟ هو

طب وردع الانسولين الجلوكاجون والاثنين طالعين من خلايا تبع الامعاء اللي هي في اخر ديل البنكرياس. يبقى حركه طلوع الهرمونات المعويه قائمه على التوازن التشريحي والوظيفي للجهاز الهضمي، مش معتمد على مخ فوق بيحس بحاجه فيطلع حاجه. لا، اللي بيحصل كده في المحترمين بقى نخاميه وفيها تحت المهاد بيسيطروا على ايه؟ درقيه كظريه او فوق كلويه، مبايض وخصي عند الرجاله والستات، اكسس رايح جاي بالطول. لكن التاني لا، هرمونات معويه وان كان ليها مستقبلات خارجيه لكن لازم وجودها في الدم يكون اقل القليل. ما ينفعش الهستامين يكون موجود بكثره لفترات طويله. فتقوم انت عامل ايه بقى؟ تحافظ على بطنك. انا كل اللي بطلبه من حضرتك ايه يا باشا؟ الهرمونات المعويه دي ما ينفعش تتفرز عمال على بطال، لازم يكون عندك فتره من الصيام. طب اجيبها ازاي يا باشا الفتره من الصيام دي؟ اقفل بق ام حضرتك وامشي على نظام ام حضرتي وخلصت القصه. يعني امشي على نظام ام حضرتك وانا امشي على نظام ام حضرتي وانت اقفل بق ام حضرتك وخلاص واتحلت القصه. فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ يبقى امعائك وقولونك ومعدتك وبنكرياسك اعرف اسيطر عليهم، اما اكل محترم وصوم فترات طويله يقوم مدخلاتك تقل، يقوم جهازك المناعي ما يقومش عمال على بطال، يقوم مفيش افرازات من كده وكده. فهمت؟ طب افرض يا باشا، انا هقول لك مثال تاني. انت عارف لو ناموسه قراصتك انت ممكن ترجع بعديها او جالك ضربه شمس بترجع ليه؟ بص يا باشا، القصه كلها الهستامين لما بيطلع بيقول فيه ستريس حصل، فبيطلع انزيمات وبيطلع اتش سي ال هنا، فيبدا يطرد، يا تطرد الاسهال يا تطرد ترجيع حسب الاقرب وحسب جسمك عايز يخرج ايه. عايز يخرج قلويات افرز بقى اعمل اسهال يا باشا. عايز تخرج احماض، يعني بتوع الاحماض اللي هم مين؟ بتوع السكر اللي بيجي لهم حموضه في الدم، تلاقيه رجع ده يا باشا. ده باشا يرجع ليه؟ هو عنده حموضه عاليه فعايز يخرج الحموضه دي منين؟ من بطنه. ما انا مجرد ما برجع حمض بعمل حاجه اسمها ماده قلوي في الدم، ده مجرد الترجيع بس. فجسمك في ساعه الترجيع بيطرد ميه، بيطرد يعني فوليوم، بيطرد ميه من السائل الخلالي بتاعه، بيطرد ميه وبيطرد معاه حمض. هو بيعرف يفيد نفسه، الجسم بيعرف يفيد نفسه في الحته دي. يعني لو انا حقنتك سم في دراعك بطنك هتتأثر وهتلاقيها بتطرد السم ايا كان بإسهال او ترجيع، وهتشتغل عليك لحد ما تخلص اللي جواك. عشان كده اما حد بيجي يقول لي انا جالي إسهال او ترجيع بقول له مش مشكله، اما يخلص هتقوم كويس. خلي بالك انت بعد كل وعكه بعد كل وعكه بيخش فيها الجهاز الهضمي كطرف وبترجع او بتسلي انت بتقوم كويس. انت بتقوم كويس لانه بيعمل تجديد وتصحيح للتوازن البكتيري والالكترولايتس في الجسم. هو فرضا انت قعدت فتره طويله تاكل غلط، تاكل بينهج ليه؟ من نفخ بطنه على صدره، بتاكل غلط. التوازن البكتيري الفطري في جسمك، يعني باشا انت عارف ان الكانديدا عايشه في جسمك عادي من سنين، والكانديدا اقوى من البكتيريا. يا باشا خلي بالك، كل المضادات الحيويه اللي حضرتك بتاخدها انتاج فطريات. يعني الفطريات دي يا باشا اقوى من البكتيريا. يعني لو خدت مضاد حيوي الكانديدا والفطري يزيد. طبعا هي موجوده عندك اصلا، عايشه معاك وبتاكل معاك وبتشرب معاك وبتحميك وبتعمل تخمر للاكل مش عارف تعمله، وافرازاتها بتحتاجها. بس انت محتاج تبقى في توازن بكتيري فطري مع بعضه في بطنك وعلى دراعك وعلى ايديك، افهم. فلازم تاكلها الاكل المحترم، الاكل هي هتستفاد منه وضررها عليك يبقى خفيف. لكن انت هتديني بيض، انت هتديني بيض، فانت عملت التهاب اصلا في مكان ما البيض لمس. يعني مكان ما البيض لمس عملت التهاب، استدعيت خلايا مناعيه بيضه بدات تحارب بدات بتاع، وهي بتحارب لقيت البكتيريا بتاكل في البيض في بطنك وبتطلع غازات سامه. الخلايا الدم البيضاء بتتسمى يا باشا، بتتسمى، ترجع تعمل خراريج، ويقول لك الراجل ده جاله ناسور عصعصي، ناسور شرجي، ناسور مش عارف زفت الزفت.

عيان. الخناخميه مش عايزه تحليل يا استاذه ايمان، بتبان من شكله، بتبان من شكله، من تحت عينيه تصبغات البهاء، كل ده يا باشا نخاميه. التكيسات نخاميه يا اخوان، لما انا كاتب لكم ليها اعراض، وانتوا لسه هتقعدوا تحكوا احلل النخاميه ازاي؟ ازاي احلل النخاميه؟ هو انت عايز اي تحليل في اي حته فاهم؟ ولكن التحليل هو النخاميه كويسه بقى، انت قصير وازعه وانبوبه. انت مستني ايه يقول لك ايه في النخاميه؟ هتشوفها مكتوبه جي اتش صفر ومش هتلاقيها كده. باشا في عندك اعراض، تصبغات، تصلع، تشعر في اماكن في الجسم، الوان بيضه في حتت. طب انا هقول لك على حاجه، واحده كانت اسمها لينا رزق متابعه معايا، فبعتت لي تحاليل، فلقيت التحاليل كلها حلوه وما عدا التي 3 قليل. فبتقول لي بعت لي والنبي طمني. فدخلت رديت قلت لها التحليل كويسه ممتازه، قامت داخله في حوار رد، يعني هرمون النخاميه كويس، هو انت فاهمه في النخاميه يا لينا؟ فقمت بقى باعت فويس يا باشا عباره عن كنت عضو في جمعيه الشخير، فاهم؟ يعني جمعيه الشخير والتحكم في البول. فويس 30 ثانيه يحمل ما كل المعاني من الحزم. قامت رده بقى، بص بقى عشان تعرف العيان اللي بتعامل معاه عامل ازاي. اي والله يا دكتور، ده انا خسيت وبطلت شخير وشعري طلع واسناني ابيضت وبشرتي افتحت. وقامت كل شويه ما تفتكر حاجه بقى، وكان عندي بقعه في خد اليمين بقى لها 12 سنه راحت، انت فاهم؟ ومش ده. طب انت يا مدام احسان، طالما كل ده اتحسن، بتساليني على هرمون ايه في ورقه معفنه طبعها لك؟ طبعها لك عيل معفن فني في حته، يعني انا مش فاهم دي. يعني احلف لامك ازاي؟ شعر والدوره رجعت، الدوره من كام سنه ما جاتش، رجعت يعني الدوره رجعت، وشعرك طلع وخسيتي والكبد الدهني راح وبتنامي كويس وبقع في خدك من 12 سنه راحت، وتقول لك التحليل اصل التي 3 طلع قليل، عندك تفسير؟ قلت لها لو اتكرر تاني السؤال عليا هيتعمل لك بلوك وسيب النظام احسن لك. تقعد يا باشا تتفرج على التسدي، تقعد ازاي الناس دي ماشيه من غير حمالات؟ عشان انت راجل ماشي من غير حمالات؟ هو ده بقى مجتمع ذكوري. المجتمع ده مجتمع ذكوري. طالما جالك تسدي تلبس حمالات على طول يا استاذ من غير كسوف لحد ما النخاميه تتصلح. ده في واحد قال لمراته لو جبت لي سيره الراجل ده والنظام ده هطلقك. والبنت ما بتخلفش وبتقول له امشي على النظام وهي عامله تكميم، قال لها مش ماشي، ولو جبت سيره الراجل ده والنظام ده مش هيحصل لك كويس. قلت لها هو ملظلظ من الجناب كده؟ يعني هو ملظلظ من الجناب كده؟ قالت لي قلت لها ما هو طبعا ده هيبقى متضايق مني، هيبقى متضايق مني طبعا، طبعا متضايق مني. ومع ذلك يا باشا شوف الانسولين بقى عمل عليه دراسات، لقوه قال لك انتي انسولين العبط ده اهو، صح؟ مع ان ده ضرر دي نخاميه، يعني قلت الحقيقه هي الانسولين ملوش علاقه بس دي نخاميه، ده شغل عطله نخاميه. لكن مع ذلك برضه انا بعالج بالانسولين، تخيل. يعني انا برضه الانسولين وهو عالي بيفشخ امك، بس انا عالجك بيه برضه. عارف ليه؟ عشان انت تستاهل، عشان انت تستاهل يا ابني، انت تستاهل. انا البنت قلت لها اتطلقي يا بنتي عادي، قلت الكسبانه والله، قلت لها لو اتطلقتي ما فيش حد يتجوزك هتجوزك انا برضه عشان بطمنها، لان هو طبعا الراجل لما بيقول لمراته هطلقك فبرضه تبدا تفكر. طب الجمعيه بقى بتاعت شهر 9 مين اللي هيدفعها لو اطلقت النهارده؟ فانا بقى قلت اطمنها، قلت لها بابا روحي اتطلقي عادي، وانا لو ما لقيتيش حد يتجوزك انا هتجوزك. قام اختها قالت لي لا، طب ما انت هتتجوزني انا، قلت لها لا انا هتجوز المطلقه عشان طلباتها تبقى اقل منك، انت هتطلبي حاجات كتيره، هي يعني المطلقه دي مش هتطلب حاجه. فهمت حضرتك؟ انا احب الحاجات تبقى ايه؟ سهله، اسهل وانجز. هنعمل ايه بس والله يا استاذ نحمده؟ ادينا بنحاول يعني نرفع من معنويات الناس. بص استاذ رامي عزام، الكلوسترول الضار عندي مش بيقل، مش مشكله طالما ضار هيضرك هيضرك. استاذ رامي عزام يا جماعه، احنا بنتوجه للاستاذ رامي عزام بالتعازي، لان الهرمون الضار بيعلى عنده في الدم وبيضره دلوقتي اكيد. فمش عارفين يعني مش عارف امنع الضرر عنك الصراحه، لان هو ضار هنعمل ايه؟ وبيعلى يعني مش عارف. موضوع مؤثر استاذ رامي، بس مش مشكله مش مشكله. انت خليك يعني احوط، يعني لو لو لو الكوليسترول الضار عالي انت وطي مش مشكله، يعني وطي مره تعدي ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. انا بشكركم على حسن الاستماع. لازم شرط عضويه لللايف؟ حضرتك يا استاذه فهيمه لازم شرط عضويه، ما هو شرط عضويه دي حضرتك دخلتي خبطت الباب برجلك دخلت لقيتني قاعد على ركبي، ومع ذلك بنعالج بالانسولين، ومع ذلك بنعالج بالانسولين. ايها المينيون، ايتها المينيون، ايتها القارده، ايها القارد، ركزوا في صحتكم وخلي بالكم. ما حدش كل شويه يقول لك اصل انا خدت، انا واحده جت قالت لي النهارده انا جالي حمر متزمنه وانا عندي 5 سنين. ارجوك ذكرياتك بمرضك بحياتك السابقه لا تهمني في اي شيء. انا عايز بتحرك اخر 6 شهور في حياتك بس، ولا ابوك وهو وانت صغيره بياخدك، كان بياخدك فين، ولا كان بيوديك الملاهي ايه، ولا كان بياكلك بوزه ازاي، ما يخصنيش. يا جماعه انا سمعت كلام اقسم بالله اقسم، تعبت تعبت. انا مشكلتي ان بابا كان بياكلني شوكولاته وانا صغيره. لا مش الله يرحمه كان بيعمل خير في حياته اهو الحمد لله. بس الاستاذ محمود طارق بيقول لك انا بقالي 22 دقيقه معاك واول مره ادخل معاك، فين بقى الحل؟ الحل خلاص يا باشا، الحل نظام واحد اسمه نظام الطيبات. ده انت بتتكلم دقيقه العوضي، ما تقولش 22 دقيقه، ده شرف ليك قد قعدت 22 دقيقه اصلا. ايه اللي بقالي 22 دقيقه معاك؟ انت طالع لايف يا بابا، انت فاكر ايه؟ هيديك جايزه في الاخر. استاذ عزام معلش احنا بنشكرك يا باشا، بنشكر حضرتك يا باشا على التحسن، بشكرك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلي بالكم من نفسكم خلاص. النظام بلغوه للناس، مش عايز كل شويه الاقي ناس تقول لك ايه الحل. الحل هو يا باشا الحل احنا قلناه خلاص، خلصناه الحل، قلناه خلصناه. احنا مش بنتكلم بنحكي بقى، اصل انا رايح فين؟ هروح بقى يا باشا، روح بقى يا باشا، روح روح امارس هوايتي بقى، امارس هوايتي بقى. هتقول لي ايه هوايتك؟ اتفرج على التلفزيون. بس دي هوايتي خلاص. بس اشكركم على حسن الاستماع، وخلي بالكم من نفسكم، وخلي بالكم من عيالكم. بنج الموضوع مال وموضوع يا باشا، يعني ربنا يسهل. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ مش بنج الموضوع عشان تخلع على الضرس، هنعمل ايه؟ ما هو برضه البنج ده هيروح لحد عرقك، هيروح لحد لعابك، هيروح في كل حته. بس انا هعمل ايه؟ ما هو بنج لازم عشان نشيل لازم لازم بنج لازم بنج لازم بنج. انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى اكون ما طولتش عليكم. مفيش حاجه اسمها انسولين يتعالج بيه، ولا دواء سكر، ولا دواء ضغط. اديني قلت اللهم بلغت اللهم فاشهد. الناس عماله تبعت لي فيديوهات مش عارف بداوا يقولوا كلامك فين. جماعه انا ما ببصيتش بالكلام ده على فكره، يعني ما تبعت لي واحد اجنبي بيقول كلامي. طب انت بتقول ايه؟ معلش يا عيسى مثلا، يعني محمد عيسى كل شويه يقول لي بيقولوا كلامك بره، يقوم باعت لي فيديو. معلش انا اسف يا باشا، انا كلامي هيتقال على لسان الناس كلها بعد كده غصب عن كل الناس. فانت ما بتبعت لي، انت ما بتبعت لي فيديو واحد امريكاني، ده مش شرف ليا خالص، ده حراميه ولا كلب بيسرقوا كلامي. اما يقول البي بي ايز والستاتنز، انا قلت الكلام ده من 6 7 سنين لوحدي، كنت لوحدي بقول الستاتنز واللي هم اللي هم الكريستور والاتور والليبيتور والحاجات دي، كنت لوحدي بقول ممنوعه، وبقول الكنترولوك ونيكسن ممنوع، وكنت لوحدي ماشي. بص الاستاذه احاسيس العبد لله، ليه والدك الله يرحمه ما خفش من مرضه وانت ابنه دكتور؟ لا هو ليه عمر يا استاذه احاسيس، هو ليه عمر احاسيس، احاسيس انت اسمك كده احاسيس حقيقي، احاسيس. ابويا ليه عمر يا بابا؟ ولا عشان انا دكتور ابويا مش هيموت مثلا؟ طب افرض الصبح انا مت يا استاذ احاسيس، لو الصبح انا مت حضرتك هتردي تقولي ايه؟ انت مخك تخين قوي يا احاسيس، واتمنى ما يكونش اسمك الحقيقه حسيس، لانه لو اسمك الحقيقه حسيس هنزعل قوي. شكرا يا تامر يا باز، فاهم؟ تامر بيقول لك انا اول من اتبع. فانت يا باشا بتدور، اما تيجي بقى هناك تقول لي اصل بيقولوا كلامك يا باشا، بيقولوا كلامي، هو مش كلامهم برضو ده كلامي. يعني ما تبعت لي عيسى ده انا مش هتبسط خالص خالص، ولا تقول لي بيقولوا جزء من كلامك. يا باشا انا نظرتي كامله، انا ما قلت الحاجات دي مقتطفات. النهارده بقول لك كل الدواء سم يا باشا. تامر الباز شد حيلك يا تامر، ولو مت بكره يا جماعه بطلوا النظام خلاص. يعني لو انا بكره مت بطلوا النظام كده هترتاحوا. هو اثبت فشله معايا، انا كنت المفروض بموتش، انا المفروض اعيش معاك مدى الحياه، اصل المسيخ الدجال يعني جاي اعيش. انت عبيط، ما انت بتصدق ان في ناس اتولدت من 1000 سنه وقاعده مستخبيه. يعني انت صدقت، انت يهطل صدقت ان في واحد ما تاه بقاله 1000 سنه وقاعد في حته مستنيك؟ لا، وحياه طنط مديحه، وحياه طنط مديحه قهوة. الأستاذة قهوة بلدي بتقول لك لو أنت مت بكرة هناكل الجرجير. هل أنت عشان هو بيتكلم أمريكاني هيبقى كلامه أصدق مني؟ تبقى أنت معقد، حاسس بالدونية. أنت قليل، أنا مش قليل يا باشا خالص، عشان تبقى أنت فاهم. يعني لو أنت حاسس إن أنت قليل وان الدكتور بتاعك عشان مصري فهو قليل، لا يبقى انت حمار، انت احساسك بنفسك صح، انت فعلا قليل. لكن انا عالي قوي يا باشا، انا بيتكلموني من امريكا واستراليا يتعالجوا عندي، انت اللي قليل، فاهم؟ انت احساسك بنفسك صح حقيقي، انت فعلا قليل، انت ناثينج. لكن لما تيجي تتكلم عليا انا بقى لا، ده انا الويتنج ليست بتاعتي الاونلاين كده. فانت اللي زعلان مش انا يا باشا خالص خالص. يعني في امريكا واستراليا وكندا بيكلموني انا يتعالجوا معايا من زمان. انت بقى شايف ان انت قليل، انت فعلا قليل يا باشا، بس انت بتبص على واحد عظيم بقى، فهمت ولا لا؟ يعني لو انت كده انت بتبص على واحد عظيم بقى، فركز بقى في الحته دي، فهمت؟ يعني لو انت شايف نفسك قليل انت بتتفرج على واحد تقيل قوي، فهمت ولا لا؟ ومعايا طوابير خفت، وهقول لك حاجه خلي بالك وركز فيها كويس قوي. البرامج الطبيه كلها وقفت وبطلوا النغمه بتاعت زمان، وما بقاش حد يعرف يتكلم. كانوا زمان بيتكلموا عبط، اطلع وارغي فوائد التوم، فوائد البصل، فوائد السيلينيوم. الكلام ده وقف مش صدفه يا باشا، بطلوا يتكلموا على التكميم والبتاع ان هو الحل الامثل. بقول دفعوا باشا، في طفره حصلت، ما بقاش في بقى الكلام الهري. دكاترتنا حتى ما بقوش كتير، ايمن رشوان الدكاتره ما بقتش تروح، بتوع السنان بس اللي بيروح، يا الاقاليم بقى. باشا حصل تغير ملحوظ في المجتمع الطبي في مصر. حصل يا باشا، وانت بتتفرج على السبب دلوقتي. انت دلوقتي بتتفرج على السبب، انت دلوقتي بتتفرج على السبب. لو انت لسه مش عارف مين السبب، انا بقى يا باشا. ماشي ولا لسه؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ عرفت اللي حصل ولا لا؟ الهاري بتاعهم وقف غصب عنه، هيقف لان اللي بترد عليه حالات بتخف وناس واقفه وبتمتنع عن الدواء وفهموا جسمهم. فهمت حاجه ولا؟ هو ده اللي انا بحكي عليه، هو ده اللي انا بحكي عليه. الضياء عمل التاثير ده ولوحده بس، فهمت ولا؟ اوزن دي واعرف ان ليها حته تقيله قوي. فركز في اللي حواليك بقى يا باشا، وغصب عنهم طالما بقى اتحصلت هي خلاص، هي دلوقتي الموجه قامت فما بترقدش، هيقولوا الكلام غصب عنهم واحد واحد. خلاص انا بشكركم على حسن الاستماع. اشكرك يا تامر يا حبيبي، عشان انا دايما لما بحس ان انا مبتئس بفتكرك، بقول لو حصل لي حاجه وتامر موجود برضه. خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من صحتكم. بشكركم على حسن الاستماع واتمنى ما اكونش ازعجتكم. ولا اله الا الله. صباح على خير.